سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول سؤال وجواب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إدخال العمرة على الحج ما حكمه؟ هذا في حق من خشي لضيق الوقت، كما حدث لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما حاضت في الطريق قريبا من مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبي حجا. بعضهم قال هذا من باب إدخال الحج على العمرة، تقول لبيك حجا وعمرة، فأصبحت قارنة. وهنا ننبه إلى أمرين: الأمر الأول إدخال الحج على العمرة بأن يحرم متمتعا ثم يضيق عليه الوقت ويخشى أن لا يؤدي عمرته فيتمتع فيدخل الحج، وهذا جائز. وذكرت لكم مثالا عليه حال عائشة. الحال الثانية العكس، بأن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة، فهذا خطأ فلا يسوغ له ذلك، بل إن أراد أن يتمتع فليجعلها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من هو حاضر المسجد الحرام مع المثال؟ حاضر المسجد الحرام من كان ساكنا مجاورا ضمن ما هو حد للحرم بين حدود الحرم، سواء كان سكنه أصليا أو كان وافدا. وبهذا يعلم أن من جاوروا بمكة في أشهر الحج حتى حجوا أو قبل ذلك فأنشأوا الحج من مكة نفسها بأنهم من حاضر المسجد الحرام، فليس عليهم هدي، يحرمون بالحج مفردا. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول سؤال وجواب.